الشيطان الرجيم. اللهم عجل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله أكبر. مولاك النبي. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الله الله الله. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر. الله أكبر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. الله يدبر الأمر يفصل الآيات الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الله أكبر الله أكبر والذي أنزل إليك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله يا بطل الله يا عم محمد الله الذي رفع السماء ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الله الله الله الله الله الله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا الله الله الله الله ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الله أكبر الله الله الله الله أكبر آمين يا رب آمين يا رب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من ونفضل بعضها على بعض في لك الله يا سلام إن في ذلك لا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات ونفضل بعضها على بعض في لك الله الله أكبر. وهو الذي بدل الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يا سلام. يوشي الليل النهار. الله أكبر. الله الله. إن في ذلك وفي الأرض ارتفاع متجاورات وجنات. الله الله الله أكبر. وجنات من أعناب وزرع ونخيل. الله أكبر. تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في لك. الله أكبر. يا سلام. إن في ذلك لآيات. والله الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم. الله أكبر. الله الله الله. فتح ربي ونصر. الله أكبر. الله يفتح عليك. آمين يا رب. آمين آمين آمين آمين. وإن تعجب فعجب قولهم. أولئك الذين كفروا بربهم. أولئك الأغلال في أعناقهم. الله الله أكبر. يا عيني يا عيني يا عيني. وأولئك لا إله إلا الله. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. وإن ربك لشديد العقاب. الله الله الله الله الله الله الله الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربك. اللهم صل عليه. ولكل قوم ناب. الله أكبر. الله الله أكبر. والصلاة والسلام. الله الله الله. الجلال. يا سلام. الله أكبر. الله جلال. الله الله الله أكبر. وكل شيء وكل شيء يده بقدر. أكبر. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما منذر ولكل قوم غادي. الله يا عم الحاج محمد، الله يا سيدي، الله يا بطل قرآن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. الله أكبر. أنا كل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. وكل شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستغفر بالليل. الله أكبر. ومن هو مستغفر بالليل وسارب الله أكبر. يا سلام. الله أكبر. ونوع من الشيخ كمل الآيات كمان الله يخطرك. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله على كلام الله. الله يفتح عليك ويشرح صدرك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله سبحان ربي الحفيظ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى أكبر. الله أكبر. النبي المتوفي السعيد ولا شك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر قادر فلا يعجزه بشيء. الله يا فضيلة الشيخ. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته. الله الله محمد. حاضر علي. الشيخ كريم أوي أوي من زمان. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. الله الله. ويسبح الوعد بحمده والملائكة من خيفته. الله الله الله أكبر. الله سبحان الله سبحان الله الله يشوف. الله الله أكبر. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون. يا سلام. الله. وهم يجادلون في الله وهو سلام. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. له دعوة الخاصة. الله أكبر كل جلاله سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط. الله الله. كذا كذا كذا كذا إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. الله الله. إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. الله الله أكبر. يا سيدي. الله الله أكبر. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. حاضر يا عم حاضر من يابك. لا بد على الحق. الله يكبر خطرك. الله أكبر. طبعا ما نشبهش منه والله. تمو دعوة الحق. الله الله أكبر. الله أكبر. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. يا سلام. الله

الله يكرمك يا سيدنا الشيخ. الله اكبر. طول عمرك 50 سنه. الله اكبر. الله اكبر. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. قل الله خالق كل شيء. هذا جل جلاله. محمد يا افتح عليك يا رب. الله. وهو الواحد القهار. يا سلام. حاضر يا مولانا. حاضر. الله. قل من رب السماوات والأرض. الله. الله. الله. الله. يا سلام. قل من رب السماوات والأرض قل الله. فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون. يا سلام. الله يا قرآن. سبحان من أعطاك وزادك الله بالنعمة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. أم جعلوا لله شركاء لا حول ولا قوة إلا بالله. أم جعلوا لله شركاء قل الله خالق كل شيء. الله جل جلاله. الله. قل الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار. الله. الله. الله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الله. فسالت أودية بقدرها فاحتملت السيل زبد الرابية. يا سلام. الله. الله. يا سلام. بشارع ابو الحسن.